الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى كيفية أخذ الجزية وقلنا المعروف عن لسان رسول الله جعله على أهل اليمن دينارا واحد له من المعافر، قلت معافر نوع من الإثر، ظاهر نوع من الثياب ليس من الإثر، على أن أوعد له من المعافر. فأما المعروف والمشهور في دواوين الخراج والجزية وبيت المال أنه جعلت أقسام ثلاثة، على الفقير 12 درهم وهو في فترة من الزمان كان سعر الدينار الوافد، وعلى المتوسط شرحنا قلنا ولم أقرأ بعد عبارات الأموال في كتاب الأموال ينقلها عن عمر عدة روايات لا حاجة إلى قراءة. إنما الكلام في هذه النقطة، يعني في نقطتين، أولا هل يجوز التبديل يؤخذ بدله إدارة الحاكم المصلحة في ذلك، هذا أولا، وثانيا هل يجب الاقتصار على هذا أم لا. في روايات أصحابنا طبعا المسألة محل خلاف، بعضهم أن هذا منوط الحاكم ليس فيه بإصطلاح خصوصية حسب ما يرى الحاكم في ذلك. بله لا بحسب بحسب أنه يكون موجبا بإصطلاح لتوجههم إلى الإسلام. الباب الثامن والستون من أبواب جهاد العدو، حديث صحيح عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف؟ أيا هل فيه شيء معين؟ لا ينبغي أن يجوز إلى غيره. جواز هنا معنى التجاوز، يتجاوز إلى غيره، يصير أكثر من. فقال عليه السلام ذلك إلى الإمام، تأملتم إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله. وأيضا ذكرنا سابقا أن حديث عمر بن حنبل وكذلك رواية التوقيع المبارك دلت على أن كل مال الإمام ينتقل إلى الفقير إلا ما ورد الدليل. فإذا قال عليه السلام ذلك إلى الإمام يعني في أحد الإمام، حضور الإمام، فإذا الإمام ما موجود إلا الفقير، لأن في تلك الرواية في رواية عمر بن حنبل يرجعون إلى السلطان والقضاة. سلطان كان يأخذ باصطلاح الإمام، فالإمام يقول هذا إلى الإمام يعني إلى السلطان، وما كان إلى السلطان قال جعلته حاكما، جعلت الفقيه حاكما فيرجل. وكذلك ما يرجع إلى الإمام من القضاء الخارجي بعد الحادثة يصدق عليه عنوان الحوادث الواقع التي يرجع فيها إلى الفقهاء. يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق. نحن سبق أن شرحنا أن المعتبر في الأحكام الشرعية السعة، يعني دائما لوحظ في أحكام الشريعة المقدسة أن لا يكون حرج بل يكون سعة. لهذا المثال الذي ذكرناه في باب الصوم، مثلا الإنسان إذا يتمكن من العطش 30 ساعة يتمكن إلى أن لا يأكل الطعام، لكن يجعل له الإمساك 10 ساعات، هذه سعة، يعني 10 في 30 ساعة. و اما اذا قيل له بالإمساك 27 ساعة هذا حرج. الحرج عبارة عن الضير، يعني بعد قريب يستهلك، قريب تنتهي قواه. ما جعل عليكم في الدين من حرج ظاهرا يراد به هذا المعنى، يعني انتو امكانيتكم اكثر، لكن الشارع جعل بلي جعل عليكم بمقدار السعه إلا وسعها كما في الآية الأخرى، السعى بهذا المعنى. كما أنه إذا أمر الإنسان مثلا بالإمساك 30 ساعة بحيث بعد ذلك يوم عليه ينتهي قواه، ها هذا ظاهرا يسمى في اللغة العربية بالإطاقة. احتمالا الآية المباركة وعلى الذين يطيقونه فديتون، يطيقونه يعني إذا أمسكوا وصاموا تذهب طاقتهم، تنتهي طاقتهم. وقيل يطيقونه أي يتحملونه، هذا المعنى مختلفان تماما. ليس من البعيد في الآية المباركة الذين يطيقونه يعني إذا أمسكوا ذهبت طاقتهم، انتهت. مثلا الشيخ الكبير، الشيخ الكبير الإنسان الكبير السن عادتا يستطيع أن يمسك من الطعام والشراب مثلا 8 ساعات، فإذا صار 8 ساعات يغمى عليه بعد ينتهي قوة. ولذا فسر بالشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع وما شابه ذلك. ولذا فرق بين عنوان المريض، مريض من كان خلل في جسمه، هذا اسمه مريض. اما الذين يطيقونه ليس خلل في جسمه، طبيعته وهكذا، كبر السن ليس خلل في جسم انسان. اما نعمرنا كسو طبيعي، انسان يكون من طفل يبدا الى ان يصير شاب الى ان يصير كبير السن، امر طبيعي هذا امر. فالمراه الحمل في المراه ليس خلل في جسمها، امر طبيعي. فالمرء إذا أمسك عن الطعام في شهر رمضان يضر بها وبولدها وتنتهي قواها. هذا معنى لكلمة يطيقونه. فليس من البعيد أن يستخدم هذا اللفظ معنى يتحملونه، أو يقال إذا كان بمعنى يتحملونه يقرأ يطيقونه. فإذا قرأ يطيقونه طاق يطيقه بمعنى تحمله، عند طاق على ذلك. أطاقه همزة بإصطلاح في اللغة العربية في كتب الصرف إذا في بال نخبه، في اللغة العربية الهمزة قد تدخل بمعنى السلب، يعبر عنها الإزالة، من معاني باب الإفعال الإزالة. مثلا أشفاه الله، شفاه الله، إن الله يمن عليه بالشفاء. أشفاه الله، إن الله لا يشفي، همزة لما تدخل. ولذا قد يقال باب الإفعال للإزالة، لكن في هذا في الكتب الفارسية تعبير فارسي، التعبير في الكتب العربية همزة الإزالة، يعبر عنها بهمزة الإزالة، مثل أشفاه الله، أي زال شفاء، يعني لم يشفى، بقي على مرضه. شفاه الله يعني أنه زال عنه المرض، أشفاه الله لم يزل عنه المرض، بقي مريضا، ولی أزيل شفاء لم يشف من هذا المرض. فليس من البعيد أطاقه غير طاقه، أطاقه يطيقه. الآية طبعا الآية المباركة قرأت بأشكال يطيقونه يطيقونه يطيقونه يطيقونه إلى آخره، ليس غرضي الدخول، شرحناه في بحث الصوم، الآن ليس المجال في ذلك. على أيام إجمالا وليس من البعيد من يقال شيء آخر، نحن نؤمن، نؤمن بأن اللغة أمر سيار ليس ثابتا، لعله يطيقونه في لحظة نزول القرآن بمعنى لا يتحملونه، تزول طاقتهم. لكن في أحد الروايات، لأن الروايات تقريبا بعد 150 سنة من أحد القرآن، صار معنى آخر. شرحنا سابقا أن هناك مصطلحات في القرآن فيما بعد لم تستخدم، مثلا شرحنا في باب الأضرر في القرآن الموجود، إذا قال أضرر في القرآن ما موجود، كان في الحجاز ضار، ولا تضار والدتهم بولدها. لكن فيما بعد، يعني باب المفاعل، هذه تضار باب المفاعل، فيما بعد استخدم العرب حتى في الروايات من أضرر بالمسلمين، باب الإفعال استخدم. الآن العرب لا يستخدم ضار، هذا ضار المسلمين، مضر بالمسلمين، أضر المسلم. اللغة أمر متحول متغير، يتغير من زمان إلى زمان، لعله في زمان نزول الآية يطيقونه أي تنتهي طاقته، تزول طاقته. لكن في العين في هذه الرواية مراد ليس تزول طاقته، هذا غرفه في هذه الرواية المباركة، يعني يتحملون على السعة. قال عليه السلام على قدر ماله وما يطيق، يطيق هنا إذا قرأناه يطيق باب الإفعال يعني يتحمل، اسمع عن مشقة؟ لا مو بلا مشقة، يتحمل ذل بخاطر دفع ماله، نه ذل بخاطر دفع ماله، الان همینطور یعنی مال داریم دیگه، مال مال دیگه فرق نمی‌کنه. بله خب اشکال بازم به همون عنوان داره. یطیق هنا علی احکام الشریعه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. مال علیکم فرق نمی‌کنه نه. اصولا افرض مثلا اصلا 8 درهم فی ذاک الزمان لسنه واحده موش یعنی انسان یبلغ غایت جهده ليس كذلك ان في كل شهر درهم واحد ليس مهما. يعلمون يقولون بدي خصوص الشيخ للشيخ لعدم الامكان. لا خصوص من يدفع الفديه لخصوص حاله جسديه لا يتحمل على الامساك بحيث اذا تحمل هذا المقدار انتهت طاقته. لا يتحملون يتحملون طب هو الانسان السالم لا مفروض لا يتحمل ما انه يتحمل داخل در چیز اسلام شده باید مراعات بشه. ما یطیق انما هم قوم فدوا انفسهم من ان یستعبدوا الى آخر ولی الى ان یقول و کیفه یکون صاغرا و هو لا یکترفو یعنی لعل مراد الامام مثلا فی زمان الامام کانی و خب من اهل ذمه به سنه اخنا عشدین ها الامام یعنی قول هذا قلیل ها اولا لا یکترتون علاین فی مقدار لابد ان یشعر به دفع المال جدا قلیل مثل اللی مثلا اجارات اللی الان فی القوم های بیوت اللی مستعش اسمه اوقاف افضل 30 زنه یاخدون 200 تومان منهم خب هذا غیر متعارف مثل عادل عرب 30 زنه به حادثه علاین اجمالا یستفاد من هذه الروایه المبارکه لابد ان يكون له مقدار من المال معتنا به يؤثر على وضع الذمي هذا مسلم و اما انه يؤخر اكثر امواله بحيث يصل الى حد الاصابه هذا قطعا لا دليل عليه. على اي حال من جمله ولی من جمله روايه نفس الروايه ولی اما عليهم في ذلك روايات اخرى صحيحة محمد مسلم شيء موظف قال كان عليهم ما اجازوا على انفسهم وليس للامام اكثر من الجزيه ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على اموالهم شيء وان شاء فعل اموالهم وليس على رؤوسهم شيء الى اخره. فهذه الرواية الصحيحة دلت بوضوح على أن الاعتبار في الجزية راجع إلى نظر الإمام هو الذي يجعل ذلك كما في تلك الرواية الصحيحة الثانية دلت على الحكم الآخر وهو أنه يجوز أن يأخذ على رؤوسهم يجوز أن يأخذ على أموالهم بل إذا صحت تلك الرواية عن رسول الله ظاهرا وكذلك هذه الرواية عن بني تغلب عن الإمام الرضا وحسن مورده وشيخ الصدوق يستفاد أنه يجوز للحاكم أن يأخذ الجزية ولو بعنوان آخر من الزرور لا يتوقف حتما أن يكون بعنوان الجزية. هذا بالنسبة إلى هذا الحكم. من جملة الأحكام أقرأ عبارة الشرائع كلها الإخوة رجل من جملة الأحكام الموجودة في باب الجزية أن الجزية لا تؤخذ من جميع أهل الذمة وإنما تؤخذ من خصوص الرجال من النساء لا تؤخذ من البالغين من الذرية لا يؤخذ سران ليس على كل الروز هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك اختلاف كما أنه قطعا لا فرق في الجزية بين الغني والفقير ليس من قبيل الفطرة التي ليست واجبة على الفقير لا الجزية على حسب الرؤوس غنيا كان أم فقيرا نه بعيد ظاهرا فقير بل بلحاظ فرق كما أنه هناك اختلاف قديم بين السنة والشيعة في رواياتنا أيضا إشعار بذلك مثلا يؤخذ من المريض أم لا مطلق المريض أو خصوص الأعمى والأعرج يؤخذ أم لا كذلك هل يؤخذ من المقعد والمزمن المرض الذي الإنسان الذي مرض طويل عنده وخصوصا إذا فرضنا أن المرض كان قبل عقد الجزية إنسان مقعد في بيتي قبل عقد الجزية. وكذلك الشيخ الكبير جدا 90 سنة عمره لا يستطيع على القيام تأخذ منه الجزية أم لا. ومن خصوص الرهبان فيه كلام رجال الدين بإصطلاح، هنا كلام من رهبانهم تأخذ الجزية أم لا. تحبون ابتداء أتعرض لأقوال الأصحاب إجمالا ثم نتعرض للروايات. أما أقوال الأصحاب كما قلت لكم في كتاب الجواهر الجزء الواحد والعشرون أبواب به اصطلاح كتاب الجهاد ما يتعلق الركن الثالث في أحكام الجزية. بله، جاء في الشرائع هكذا: وهل تسقط عن الهم، هم يعني الشيخ الكبير است، قيل نعم و الاسكافي ابن الجنين و المحقق في الشرائع و العلامه في القواعد. بله، وفي قبال ذلك صرح الشيخ والقاضي ابن البراج وابن حمزه والفاضلان وغيرهم بعدم السقوط عنهم. وقال وهو المروي سيأتي إن شاء الله رواية أنه عن الهم كذا يسقط، إلا أن الأصحاب وقيل لا لا تسقط، وهو رأي لعله المشهور. وكذلك اختلفوا في المملوك تسقط عن العهد كما صرح به الفاضل للعصر والنبوي لا جزية على العهد، يأتي الكلام فيه. بله، ولأنه كل على مولاه، ولكن قيل والقائل الصدوق في المغنع وظاهر فقيه لا تسقط. بله، إلى آخر. ولو كانوا رهبانا أو مقعدين وتأخذ ممن عدا هؤلاء كما ولو كانوا رهبانا أو مقعدين، ويبدو أنه حتى في المقعد يرى. ودليله الإطلاق خذ من كل حال من دينارا، يعني يرى صاحب الشرائع عدم السقوط عن الرهبان. هذا إجمال الكلام بين المتقدمين في هذه المسألة. وأما الروايات الواردة عندنا، أما عند السنة بعد لا أغرل تطويل البحث، وإن شاء الله تعالى في يعني الإخوة مراجعتهم نفس الإشكال الذي عندنا عند السنة مذكور. وأما الروايات هناك حديث الباب 18 من أبواب الجهاد روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي إلى هذا لا بأس، عن القاسم بن محمد. قاسم محمد هنا هو قاسم محمد الإصفهاني الملقب بكاسولا، فيه إشكال. عن المنقري احتمالا من السنة. عن حفص بن غياث من العامة كان قاضيا على بغداد و سمع من الامام صادق، روا من الامام صادق جزءا کتابا حدودا 170 حدیث. هذا الكتاب اشتهر بین اصحابنا انصافا فی الکافی و غیره نقلوا من هذا الكتاب. ولی الحدیث نقله فی الرسائل ناقصا، لكن المرحوم فی الهامش تعرض له تفصیلا. قال سألته النساء اليهود والنصارى والمجوس كيف سقطت عنهن الجزية رفعاً؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في الحرب إلا أن تقاتل. مع ذلك ثم قال رسول الله لإن قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا. إذا امرأة جسورة شجاعة تؤثر في الجيش كذا ما يفعله، وإلا حتى إذا قاتلت المرأة لا تستعرض له. فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى، فلو امتنعت أن تؤدي الجزية كانوا ناقضي الأحد وحلت دماؤهم وقتلهم، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك. وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني ليس عليهم جزية، لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله ولما نهى رسول قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرء والبلدان في دار الحرب. فمن أجل ذلك رفعت الجزیه. بله ولو ان سند تعد لم يمكن فلما لم بله فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزیه. هذه الروايه المباركه كما شرحت لكم من كتاب اصله سني وهو كتاب حفص بن غياث. نقرا بقيه الروايه. هو كان قاضي سمع من الامام هذا الكتاب ورواه للاصحاب بل غير الاصحاب. حفص بن غياث من كبار العلماء عند السنه من الاجلاء جدا يعني مقبول ليس فيه كلام. بله چرا به متن روایت سنی بیشتر ما. من جمله روایات ما رواه به اصطلاح السکونی به سند المعروف از شیخ طوسی منفردا من کتاب صفار عن السکونی عن جعفر عن ابی عن آبائه ان النبی صلی الله علیه و آله قال اقتل المشرکین و استحیوا شیوخهم و صبیانهم. طبعا الموجود في الروايه استحیوا شیوخهم و صبیانهم یعنی از شیوخ و صبیان لا یقتلون فاذا لا یقتلون ليس عليهم الجزية. اورده صاحب رسائل قدس الله نفسه في هذا الباب رفع الجزية. لكن عجيب صاحب رسائل ما احترامنا له قدس الله سره. هذا اقتل المشركين والجزية ليس على المشركين على اهل الكتاب. تقدم سبق الكلام في ذلك مفصلا ان الجزية اصولا ليست على المشركين. لا لا رفع له بذلك يستحون صبيانهم وصغارهم مو لأجل الجزية. نحن الآن نريد إثبات الجزية كما الآن نذكر إن شاء الله. برواية أخرى الحديث الثالث رواه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هنا الخزاز أو الخثعمي ثقة إذا كان بلا یلا تو اخذ منهم الجزية درست نیست کنم نه دیگه نمیشه اون که ام طلحه یعنی طلحه ابن زید من العام ایبن قال جلت السنن لا تو اخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب علیه عقله. معتوه الانسان ناقص الذي اصاب عقله شد. یستفاد من هذه الروایه المبارکه ان المجنون والمغلوب على عقله ایضا لا تو اخذ منه الجزية. و الروایات ثلاثتها عامیتون طلحه ابن زید عامیون سکونی هم عامیون و الحدیث الاول بعد اکثر حفص ابن غیاث من کبا قاضی القضاة و فی بغداد قاضی المنطقه الشرقیه فی بغداد. علی الروایات کلها عامیه و لعل سر اصحابنا ان اصحابنا یعتمدوا علیها لم یجدوا فرقا فی هذا الحکم بیننا و بین السنه. این سنه میگولون لا جزیه الا علی الرجال البالغین. اهل البيت هم قال نفسه الكلام هو الكلام و ليس بينهم فرق فلدا اكتفى اصحابنا بنقل العام الى الروايات الثلاث كلها عاميه بلا استثناء ينتهي الاسناد الى عام وهو المشهور. لولا خوف الاطاله لم تحبون اقرا لكم انا اليوم جبت كتاب الاموال. في كتاب الاموال يصرح بذلك ان الجزيه لا تؤخذ الا من الرجال البالغين من النساء ما شابه ذلك لا تؤخذ الجزيه من باب لعله روايات عند القادم. لا لا لا خب في موارد اخر لا روايات موجوده لكن لم يذكروه. بلي ان عمر الباب واحد صفحه 41 الحديث 93 ان عمر كتب الى امراء الاجناد ان يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا الا من قاتلهم ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا يقتلوا الا من جرد عليه الموسى. موسا مراد به تیغ به اصطلاح کنایه عن شعر الخشن یعنی بلوغ علامت البلوغ. و کتب الى امراء الاجناد ان یضرب الجزیه ولا یضربوها علی النساء و الصبیان ولا یضربوها الا علی من جرت علیه الموسا. موسا به معنی ها در معنی بود. بله و ایضا استشهدوا بان الرسول هاکذا قال لأن الرسول قال اجعل على كل حالم دينارا. حالم يعني يحتلم فالأطفال خرجون. قالوا إذا كان المراد بصلاة النساء كان يقول على كل حالم وحالم بما انه لم يذكر النساء فخاص به اصطلاح به عدم الجزیت علیها. ثم تمسك العام مثل ما جاء في روايات اهل البيت ان رسول الله امر بان النساء لا تقتل في ساحه القتال ولو كانت مع المقاتلين. ينقل روايه يقول كنا مع رسول الله في غزاه فمررنا بامراه مقتوله قتلت و الناس عليها فافرجوا عنها فقال رسول الله صلى الله عليه واله ها ما كانت هذه تقاتل الحق خالد یعنی دو خالد بن ولید یحصد الناس حصلا فقل له لا تقتل ذریتا ولا عسیفا فلاحظو کان مع ان الموجود امرأه الرسول قال لا تقتل ذریتا فلذا ابو عبید اقول فاراه قد جعل النساء من الذریه وكذلك روا به اصطلاح بلی و استدلال الامام عجیب یعنی هذا الاستدلال ذکره الامام في اول قرن الثاني لحفص بن غياث. الامام استدل بانه القتل ليس على النساء فليس عليهن الجزيه اذا رفع القتل عنهن معنى رفع الجزيه. ابو عبيد يقول هكذا فلما اعفيت الذريه قال ابو عبيد فلما اعفيت الذريه وهم النساء والولدان من القتل اسقطت عنهم الجزيه. يعني دقيقا طبعا لعله اخذه من كلام حفص بن غياث وهو عامي لكن حفص كان يقول عن الامام صلى الله عليه وثبت على كل من يستحق القتل ان منعها وهم الرجال ومضت السنه بذلك وعمل به المسلمون. خب اجمالا تبين انه حتى ما جاء في زمان عمر كان الحكم ان القتل في زمان رسول الله ان النساء لا تقتل فإذا رفع القتل عنهن رفعت عنهن الجزية أيضا. هذا المطلب الموجود في هذه الرواية ينبغي دراسته لولا ضعف الإسناد إنصافا مطلب في الأصول مهم. نحن أصولا شرحنا أن هناك حقيقة الفقه مبنية على عدة أبحاث أصل الفقه من جملة الأمور المهمة في الفقه الملازمات. هل هناك ملازمتون في عالم الاعتبار بين الاعتباريات؟ خب الملازمات اللي عادتا في الفقه تذكر على طائفتين، طائفتون منها خاصتون بالمورد و طائفتون عامتون في اكثر من مورد تجري. ما كان من اكثر من مورد و عام ادرج في الاصول فصار بحث الملازمات الاصول. كان هناك تصور انه اصولا في باب الاعتبارات القانونيه الملازم لا معنى له، لان الملازم عباره عن ارتباط بين امرين تكوينيين بحيث ان احدهما يلازم الاخر. اما في مقام الاعتبار جعل يمكن للانسان يجعل شيء ملازم لا يجعل له. فهل هناك ملازمه في الاعتبارات القانونيه؟ مثلا تقدم في اول النكاح يجوز بنان على المشهور بنان على الرواد للمرأة كشف وجهها في مقدار الوجه في حال الخروج الى السوق وما شابه ذلك. خب بالملازمه هل يجوز النظر الى هذا المقدار؟ يعني هل هناك ملازمه في بيع الاعتبار بين الحكمين؟ اذا جاز الكشف جاز النظر. هنا طائفة كبيرة من فقهاء السنة والشيعة وإلى يومنا هذا من ذهب إلى الملازمة بينها، وهناك من ذهب إلى أنه في بيع الاعتبار خب يجوز لها الكشف لكن يحرم للرجل النظر لا ملازمة. وفيه تفصيل تفاصيل ليس غرضي الآن أدوك. هذه المسألة بذاتها من أمهات المسائل. طبعا الكلام بالملازمة أيضا تعلمون تارتن يلاحظ وعاء الاعتبار القانوني و طبيعة الاعتبارات القانونية والمناسبات بسما يسمى مناسبة الحكم في الموضوع مثلا والمناسبات المتعارفة في القانون و أخرى يرجع إلى شؤون لفظية استظهار من اللفظ. مثلا يقولون الإمام لما يقول إذا ذهب ثلثا العصير يطهر العصير خب العصير لا يكون في الهواء، العصير في اناء في قدر، خب اذا يطر العصير يعني القدر لم يطر، لانه لما غلى العصير اطراف القدر صار نجسا. فلما يقول اذا ذهب ثلثاه يطهر لفظا نستفيد، طبعا لفظا بهذا المعنى يعني الامام لم يتعرض لحكم القدر، فمعنى ذلك القدر لم يطهر. هذه ملازمات نحن اطلقنا عليها جزئيه، يعني في كل مورد بحسبها. من جمله الملازمات جواز الكشف يدل على جواز النظر ام لا، من جمله الملازمات فنها به ولو كانت صحيحه تدل على ثبوت الملازمات في بعال اعتبار. طبعا اهل السنه خصوصا مدرسه الرأي كانوا يحاولون كشف الملازمات بالملاكات اللي نتيجته القياس الرأي، يعني جمله من فقهاء الاسلام توسعوا في فهم الملازمات الى الملاكات، و جمله اقتصروا على ما يستفاد من اللفظ، و جمله قالوا لا يمكن فرض ان الحكم في بعال اعتبار له خصوصيات، له ملاصبات، له مناسبات، له لوازم. مثلا فيما نحن فيه دلت السنه النبويه القطعيه على ان المراه لا تقتل، هذا حكم. الآیه المبارکه قاتل الذین لا یؤمنون بالله رسوله، قاتلو حتی یعطوا الجزية عن یدن و هم صاغرون. طبعا فی روایت حفص لم یذکر الآیه و السنه، لكن انا اشرح لكم الحديث ان شاء الله ظاهره. فكأنما الامام يريد ان يقول الامر توجه قاتل الذین، هذا القتال واجب، متى ينتهي القتال؟ حتی یعطوا الجزية، فكأنما أمرهم يدور بين القتال وإعطاء الجزية. فإذا فرضنا بالنسبة إلى طائفة قاتل لا يوجد، طب إعطاء الجزية لا يوجد، بالنسبة إلى طائفة مثلا الذرية لا تقاتل، النساء لا تقاتل، قال قاتلوا عرفت الله حتى يعطوا الجزية عن يدهم، فإذا فرضنا في حقهم قاتل لا يوجد، خب اذا قاتل لا يوجد حتى يعطى الجزيه لا يوجد. اذا هكذا فسرنا الحديث معناه ان الامام جمع بين دليلين، دليل رفع القتل عن النزاع الذريه و دليل قاتل حتى يعطى الجزيه. هذا التقريب نحن بناء يعني بناء الفقهاء كليا تقريبا الا لعله بعض الاخباري قبول هذه الملازمات، يعني مفهوم من هذه الآية المباركه به قرینه السنه عدم ثبوت الجزيه على النساء. لكن هنا نحن حاولنا ان نجمع بين دليلين، دليل مقام الاثبات، لكن الظاهر من الروايه لا مقام واقع الجعل، لا مقام الاثبات و ظهور الدليل. يعني الامام يقول ان الجزيه جعلت قبال القتل، فاذا المرء لا تقتل، الملازم لهذا الحكم لا تعطى الجزيه. هذا معنى لحاظ الملازمات في الاحكام في ذوال الاعتبار. يعني بعباره اخرى نحن عبرنا عن التسانح في الجعل او المجعول، يعني نوع من التسانح لابد في مقام الاعتباريات، ايضا الاحكام تكون متسانحه، فالرجل يقاتل و يمنع من القتل اذا دفع الجزيه، المراه ان تدفع الجزيه لا تقاتل، تسانح ما بين الحكم لا يوجد. فالملازم بين جعلين يقتضي هذا. فالذي انا افهم الذي نحن نؤمن به الروايه ضعيفه سندا من حفص بن غياث، و انصافا الان وكذلك الروايه الاخيره طلحه بن زيد احتمالا فسر الروايه على ذوق اذواقه. نحن اصولا في الفقه لا نؤمن بهذا النحو من الملازمه، هذا اشبه شيء معرفه الملاكات. قلنا كرارا ومرارا نحن نعتقد ان الشر له ملاكات، لكن ملاكاته لا تعلم الا من خطاباته، القياس والرأي والاستحسان مش ليس لنا طريق الى احراز الملاكات الا الخطابات. فلذا دائما لابد ان نلاحظ النسبه بين الخطابات لا الملاكات. فإذا لاحظنا النسبة بين الخطابات هذا التغيير الذي أنا قررته إنصافا تغيير جميل. قاتل الذين لا يؤمنون بالله بالحق واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية. فجعل القتال مغير بدفع الجزية. فإذا فرضنا أنه قتل ما كتب القتل والقتال علينا وعلى الغامية ذاك التعبير الشعر أصلا قتل ليس والقتال ليس على النساء. فإذا ليس على النساء قتال بطبيعة الحال جزية لا تكون علينا وكذلك الذرية وكذلك المقعد. هذا هو السر إلحاق المقعد والأعرج ليس على الأعمى من حرج ليس على الأعرج أعرج حرجون مراد في الخروج للجهاد في الآية المباركة. ولذا نلاحظ أنه إذا أردنا الجمع بين هذه الروايات إنصافا بين الآيات يعني بين الكتاب والسنة هكذا فرفعت الجزية عن النساء بالسنة. اگر اینجوری که تحریف کردیم باشه که اصلا مثل جمهور اسلامی که صحبت شد یک اصلا جنگی با ندارد که اصلا جزیه برای اون اصلا اگر جزیه نداره جنگ اون روایت حفظ آمد از حضرت اون در دارالاسلام هم اگر ذمی ها جزیه نداره بشون جنگ باشون میکنم تا جزیه نداره این در روایت حفظ آمد دیگه بازم بخونم استعمال رو برنگرسن اون اسیری غیر از قتاله باشه قتالشون جایز نیست نه قتالشون این تعبیر اینه و که داره تعبیر اینه فلم مانوهی عن قتلهن فی دار الحرب کان دارکه فی دار الاسلام اولا ولو امتنعت ان تؤدی الجزیه لم یمکن قتلها ولو امتنع الرجال ان یؤدی الجزیه کانو ناقضین العهد و حل الدماء و قتل هم تیرواته یعنی لا یختصو بدار الحربین اشکالشون هم خود رو باید جواب دیگه یعنی حتی فی دار الاسلام کانو یدفعون الجزیه امتنعو یو قاتل هم لیکن المرء لا تقاتل هم صحابه فالقتال ظاهرو خصوص الرجال و به عبار اخرایون که ننیقال قاتل الذین لا یؤمنون الذین هنا فی قبال اللاتی لا یؤمنن فالنساء لا یشبه ولو في اللغة نحن سبق اشرحنا ان وقت خلاص يعني خارجنا كده سبق اشرحنا ان اللغات التي فيها مذكر ومؤنث في اللغة العربية المتعارف ان النصوص التاريخ قانونية بتعبير المذكر هاي بصفة كلية حتى الان في بعض اللغات كالفرنسية التي فيها مذكر ومؤنث التعبير القانوني يكون بلغة المذكر والمراد به يشمل اقيم الصلاة بصيغة المذكر المذكر ويراد به المؤنث أيضا. هذا أمر متعارف إلى الآن إلى يومنا هذا مضافا إلى القرآن الكريم في تعابير الفقهاء والمفسرين يقولون على التغليب على التغليب تغليب الرجال لا ليس في النقطة كأنما صار متعارف أغلائي أنه في هذه اللغات يلاحظ طبيعة المكلف لا خصوصية الأنوث والرجولة تلغى خصوصية الأنوث والرجولة كما أنه مثلا لما يجي كان كان الله عزيزا ليس كان معنى الزمان لأن الحق لا يستوار في زمان. فهنا في اللغة العربية كلنا ولذا الأصل الأولي في كل نص قانوني أن يحمل على الرجال والنساء الأصل الأولي هكذا. طبعا يأتي في جملة من الموارد مثلا أفرض مثلا هذا الحب لا يختص ما نحن فيه يكون خاصا بالرجال مثلا لخصوصية فيها كل مورد في محله نتكلم على كيف ما كان. فالجزية عمن لم يقتل من الذرية والرهبان موجود نصوص عن رسول الله لا تقتل الرهبان إذا صحت هذه النصوص فترفع عنهم الجزية وإلا ففي إشكال. الآن النصوص الموجودة عندنا الذرية والمجنون لأن المجنون لا يقتل لا يقتل. الشيخ الكبير النقطة يعني تبين لماذا استثنوا الشيخ الكبير لأن آذن الشيخ الكبير لا يؤدي إلى الجبهة يعني صارت النقطة الفنية في أخذ الجزية من يحمل السلاح ويقاتل. فخلاصة الكلام كل من له صلاحية حمل السلاح إلا إذا كان الشاب لا يعرف يحمل السلاح ما عذاب له صلاحية كل من له صلاحية حمل السلاح إذا فرضنا طفل عمره 10 سنة يحمل السلاح هذا لا بشرط البلوغ أو امرأة تحمل السلاح